بكلمة، هي نصيحة لي ولأنفسكم، أو هي حقيقة لا بد منها، وهي أنه ليس بالعقول وحدها، وإنما الحق يعلم بتوفيق الله وبتسديد الله وبهداية الله، فلا بد إذن للأمر من بصيرة، من نور، لنرى الأمور على حقيقتها. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. إخوتي أيها الشباب، إخوتي وأحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. يقول ربي: وأحق القول قول ربي، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. تضع أيدينا، تضع هذه الآية أيدينا وعقولنا على حقيقة. إخوتي، أريد أن أقول بكل صراحة ووضوح أن هذه الأمة كانت ميتة فأحياها الله، فاللهم أحي قلوبنا، اللهم وأتم نعمتك بإعطائنا نورا نمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه، أصدقكم القول، بل دعوني أفشي لكم سرا أن الدعاء، أكثر الدعاء قبل أحداث تونس، هذه الحقيقة، كانوا قد فقدوا الأمل في عامة الشعب، ضغوط كثيرة وقهر وكبت وظلم وأذى، ولا أحد يتحرك ولا أحد يضجر ولا أحد حتى ينفخ ويتأفف، وظن الدعاة وغيرهم ألا أمل، الأمل عند الله. فلما انفجرت أحداث تونس وخرج شعبها وطرد الظالم، قلنا سبحان الله، ما زال في الأمة أمل. ثم جاءت أحداث مصر، ولا أريد أن أخوض طويلا ولا كثيرا، ولكن أقول أن الحدث الحقيقي الذي أزاح الظلم ودفع الأذى وعدل الأوضاع هو الجمعة التي خرج فيها الظالم. لما خرج في مصر وحدها 12 مليون من المصريين، الكل في قومة رجل واحد، هذا هو السبب الحقيقي الذي غير وقلب موازين الأوضاع. الشاهد: كانت أمة ميتة فأحياها الله. إني أشهد ولا يخالفني في ذلك أحد أن الذي دبر هذا هو الله، وأن الذي صنع هذا هو الله، وأن الذين بدأوها وإن كان لهم الفضل في ابتدائها، إلا أنهم لم يكونوا يحلمون بعشر معشار ما جرى. إنما الذي دبر وأعان وساق هذا الخير كله هو الله، ولا ننسب الفضل إلا لله. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ألا تأخذون العظة الأولى؟ أومن كان ميتا فأحييناه، أين قلبك يا عبد الله؟ أما زال قلبك ميتا؟ أما زال قلبك خاملا غافلا ساكنا؟ أما زال قلبك تائها في أودية الدنيا؟ أما آن؟ أما أن ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات. الله يحيي الأرض بعد موتها فاللهم أحيي قلوبنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله قال وعقيدتك في القرآن أن القرآن كلام الله، فحين أقول لك الله قال أرعيني سمعك يا يرعاك الله، اسمع كلام الله. الله قال وجعلنا له نورا وكانت تكفي. لا، لم تكن تكفي، لأن الله قال يمشي به في الناس. هذا التفصيل مهم جدا، هذا التعقيب خطير جدا، انتبه. حين قال الله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كأن الله يقول لك نور حقيقي، نور كأنه حسي، نور يرى به الناس، نور يرى به الطريق، نور يرى به الإشارات، نور. وجعلنا له نورا يمشي به. المشي إذن يحتاج إلى نور، وخصوصا إذا قام الإنسان من موت، كان ميتا ثم قام فنظر في الناس. إن الذي ينظر اليوم إلى الخلافات والاختلافات والكلام والدعاوى و يقول وبعدين وأخرته فين؟ لن يعرف إلى أين ولا كيف إلا إذا أعطاه الله النور. قال الله يهدي الله لنوره من يشاء، وقال الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلق الله خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. وأنا أقول ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول صلى الله عليه وصحبه وسلم، فأنا أقول جف القلم على علم الله. ويا له من حديث، ويا لها من كلمة، جف القلم على علم الله. اللي اهتدى اهتدى واللي ظل ظل من زمان، من يومها، منذ أن خلق الله الخلق وقع النور على المهتدين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللي اهتدى اهتدى وخلاص، جف القلم على علم الله. لذا قال الله ليس عليك هداهم، قال الله إنك لا تهدي من أحببت؟ قال الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. جف القلم على علم الله. ونتساءل كما تساءل الصحابة ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالمهتدون ميسرون للهداية، والضالون مصدودون عن الهداية حكمة من ربك وعدلا أو رحمة من ربك وفضلا، والله بكل شيء عليم. سبحان الملك لا يظلم مثقال ذرة. جف القلم على علم الله، قطعت قلوب العارفين خشية أن يكونوا من الضالين. ولذلك نقول للمغرورين وللمتكبرين وللمعجبين: الأعمال بالخواتيم، فاصبر حتى تلقى الله. قال ربي وأحق القول قول ربي: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال الله جل جلاله: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لذلك جاءت الآية: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي لم يؤتى النور، لم يجعل له نور، لم يعطى نورا، لم ير نورا، لم يستضئ بنور، فسيظل يتخبط إلى أن يتخبط في جهنم عياذا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما فيها. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الله: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. ثم عموا وصموا كثير منهم. هكذا الذين لم يؤتوا هذا النور، نور البصيرة، نور الهداية، يظلون في الظلمات يتخبطون، يقومون من فتنة فيقعون في فتنة، ويقومون من ظلمة فيقعون في ظلمة، ويقومون من معصية فيقعون في كبيرة، ويقومون من خطيئة فيقعون في مصيبة، وهكذا حياتهم. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فتنة التزيين. إخوتي، إنني وأنتم الكل بحاجة إلى أن يقف وقفة. هل أنت على يقين من أنك على الحق المبين؟ بما تعرف؟ كيف تعلم؟ بما تتيقن؟ كيف تتثبت؟ إخوتي، إن فتنة التزيين أن يزين لك عملك. وتأمل معي الآية، آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الأول على بينة، على بينة، على بينة، على بصيرة، بينة، أمر بين واضح، نور. والآخر زين بالبناء للمجهول، زين له الشيطان كما جاء في بعض الآيات، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، أو زينت له نفسه هواه، أو زين له آخرون، كمن زين له سوء عمله، عمل سيء ولكنه مزين، ووافق الهوى واتبعوا أهواءهم. إخوتي تعالوا لندخل في الموضوع، كيف نحصل النور؟ من أين نأتي بنور؟ نور حقيقي في أيدينا نمشي به في الناس، وألتمس ذلك من آيات القرآن ومن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربي: وأحق القول قول ربي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. مرة أخرى آية الحديد، الآية في سورة الحديد، يقول ربي جل جلاله، يقول ربي العظيم سبحانه العلي الأعلى الأكبر جل جلاله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الأولى اتقوا الله، الثانية وآمنوا برسوله، والثواب يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقوى في البداية هي الفرقان. قال الله جل جلاله: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اللهم اجعل لنا فرقانا، فرقان تفرق به بين الحق والباطل، فرقان. سبحان الله العظيم، فرقان يعني شيء تفرق به بوضوح، فرقان. يجعل لكم فرقانا، فرقانا إن تتقوا الله. التقوى، وما التقوى؟ كثر الكلام في التقوى وخلاصته أن تجعل بينك وبين ما تخافه وتحذره وقاية تقيك منه. قالوا التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. ولعلي، اسمح لي أخي لأني يحبك في الله، اسمح لي أن أسألك: هل أنت تقي؟ هل أنت من المتقين؟ هل تحسب عند الله تقيا؟ هل اسمك الذي كتبت به عند الله تقي؟ هل تحشر في عباد الله المتقين؟ هل تجد صفات المتقين فيك؟ تقي؟ بتتقي الله؟ جاوبني، بتتقي الله يا ابني؟ أين المتقون؟ إخوتي، يعجبني قول رجل أكثرت من ترديده في الفترة السابقة وإنما زدت من تكراره لأنه يقرب المفهوم إلى أذهاننا ويناسب أوضاعنا ويناسب عصرنا. قول لمصطفى صادق الرافعي في وحي القلم، اسمحوا لي والموقف موقف خطبة، وأخشى أن يملني إخواني الذين في الشمس في الشارع، اصطبروا يرحمكم الله، فلي سنين لم ألقاكم، نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وألا يحرمني منكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. يقول الرافعي عليه رحمة الله: ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع، ويجعل التقوى فيهم إصابة كإصابة المرض، تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض، وتكسر النفس كما يكسرها المرض، وترد الشيء من وهمه إلى أصله كما يفعل المرض. أعيد أوضح، كما قلت المقام مقام خطبة، افهموني يا يرحمكم الله، أرعوني أسماعكم يا يرعاكم الله. ولهذا يخلق الله الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة، ليثبت بهم أن غير المستطاع مستطاع. الذي يقول اليوم لا أستطيع أن أثبت فإنما أنا وحدي، نقول له تستطيع، فقد استطاعها أبو بكر. لا أستطيع أن أتقي مع كثرة الشبهات في زماننا، تستطيع فقد استطاعها عمر. لا أستطيع، بل تستطيع فقد أطاقها عثمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. معنى كفلين؟ قسطين، جزاءين، عطاءين، هبتين، كفلين من رحمته. لماذا كفلان؟ اتنين ليه؟ قالوا ان الطريق يحتاج الى امرين: هداية الى الطريق، وهداية في الطريق مع حماية في الطريق. ان تهدى اولا الى الطريق، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم انا نعوذ بك ان نضل او نضل، او نزل او نزل. الهداية الى الطريق بهذا النور، يؤتكم كفلين يهديكم الى الطريق، هذا هو الكفل الاول، ثم يهديكم في الطريق ويحميكم فيه، وهذا هو الكفل الثاني، ويجعل لكم نورا تمشون به. سببين تأخذ كفلين: التقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا برسوله. إنني لم أجد تفسيرا لي وآمنوا برسوله إلا موقف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه حين منع بعض المسلمين الزكاة، فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. آمنوا برسوله، كونوا على النهج، كونوا على المنهج. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا قولا فصلا، قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق رسول الله، وهذا مما يزيد الإيمان، رأينا اختلافا كثيرا. إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم بعد هذا الإخبار الذي يزيد الإيمان دلنا على السبيل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هؤلاء هم السلف، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الضروس، القواطع في مقدمة الفم ضعيفة، لو مسكت الحبل بسنانك يشد يقلع سنانك ويطلع، أما بالضروس فلا تنخلع. بالنواجذ، إن بعضنا يمسك الحبل بأطراف أصابعه، من مسكه هذا مقام في هذا الزمان لا يصلح فيه إلا التشبث بالمنهج بالضروس، أن نعض عليه بالضروس، أن نعض عليه بالقلوب، أن نعض عليه بالأفئدة، أن نعض عليه بكل ما نملك. أمام هذا الاختلاف الكثير، وآمنوا برسوله. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. آمنوا برسوله، ليست القضية في الكلام ولا في العبارات ولا في الشعارات، وإنما القضية في اتباع النبي على وجه الحقيقة. أين كان النبي؟ قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: لقد تركتكم على بيضاء نقية كالشمس. قال: ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، ولا شيئا يباعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه، صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. إن بعض شبابنا اليوم يحتاج أن يذكر دوما: أين أنت من النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. أين أنت من سنة النبي؟ قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين أنتم يا شباب؟ في أفعال النبي وأخلاق النبي وهدي النبي وسمت النبي وكلام النبي وفعل النبي وجهاد النبي وثبات النبي وصبر النبي. أين أنتم من النبي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا ترددت، إذا تخبطت، إذا اختلطت عليك الأمور، فاعلم أنك تحتاج للنور. وإذا احتجت للنور فاتق الله وآمن بالنبي واصطبر حتى يأتيك النور، حتى تنكشف وترى النور فتمشي على نور. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، نور، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنك بحاجة إلى هذا النور، إلى هذه البصيرة، سبيل آخر لتحصيل النور. قال ربي: وأحق القول قول ربي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. صلاح القلب، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. صلاح القلب سبب لإعطاء النور، صلاحية المحل. إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف تدخل الهداية قلبا؟ كيف يدخل النور قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة؟ إن قلوب كثير من الشباب مشحون بكلاب نابحة، كلاب طماعة في الدنيا والشهرة والشهوة والسلطة والتصدر والزعامة والقيادة والصور الشاخصة، التعلق بالنساء وبصور الشهوات. كيف يدخل النور قلبا كهذا؟ لابد من تطهير القلب. قال الله أفمن شرح الله صدره للإسلام. اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. هذا الصدر إذا انشرح للإسلام، والإسلام هنا بمعنى الشريعة، الشريعة كلها، كل شيء فيها، ابتداء من إماطة الأذى من الطريق ومن السواك، وصولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. منشرح الصدر لكل شيء، ومعنى منشرح الصدر أي عامل به. ولذلك سيأتي معنا إن لم يضيق الوقت بأن من أسباب النور إصلاح الفرائض وكثرة النوافل. قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما فرضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نور، نور على نور، نور. حين يرى بنور الله ويسمع بتوفيق الله ويمشي بإعانة الله ويبطش بتسديد الله، وهذا هو المعنى الصحيح للحديث، نور يؤتاه إذا أصلح الفرائض وزاد من النوافل. يا أتباع النبي محمد، يا أحباب النبي محمد، أين أنتم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قام حتى تورمت قدماه ليريني أحدكم أقدامه، صام حتى قالوا لا يفطر، قام حتى قيل لا ينام، بكى بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. أين أنتم من هديه؟ قام ليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، وركوعه مثل ذلك وسجوده مثل ذلك، سجد حتى ظنت السيدة عائشة أنه قبض، فحركت إبهامه فتحرك، فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا إله إلا الله. هذا سجد حتى ظنت أنه مات سجدة طويلة، وقف حتى تورمت ساقه، ثم يقول أعوذ برضاك من سخطك، يخشى سخط الله وأنت نائم ولا تخشى. يا أتباع النبي محمد، أيها الهداة المهتدون بهدي النبي محمد، شرح الصدر للإسلام أن تعمل بالشريعة بكل أركانها وكل ما فيها، أن تعمل بها حقيقة وتقبل عليها منشرح الصدر بذلك، تقوم الليل منشرح الصدر لا رغم الأنف، تسير في الطاعات وتقلع عن المعاصي. قالوا أن تترك المعاصي السماحة في ترك المناهي بسماحة لا رغم الأنف، هذه هي. أفمن شرح الله صدره للإسلام، إذا شرح صدرك لهذه الشريعة وعملت بها رأيت النور، فهو على نور من ربه. أما إن لم تفعل ولم ترى النور فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، ويل واد في جهنم تذيب حرارته الجبال. القلوب القاسية لا بد أن تذوب في هذا الوادي. اللهم رطب قلوبنا إخوتي، إننا فعلا بحاجة إلى النور، ولا بد لتحصيل النور من هذا السبب أن تشعر حقيقة بضرورة وفاقة وحاجة إلى أن يؤتيك الله نورا تميز به. إذا رأى الله من قلبك هذه الفاقة وهذه الضرورة لكي تعرفها، إذا رآها الله من قلبك فإن الله يعطيك، فالله أكرم من أن يقبل عبده عليه يريده والله يرده. كريم، كريم جل جلاله. لذلك السبيل إلى ذلك أن تطهر قلبك، أن ترطب قلبك، أن تذيب قلبك بالذكر. لذا قال الله، اسمع، وهذا هو السبب الثالث، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو السبيل، أن تذيب قلبك بالذكر. قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بكرة وأصيلا أذكار الصباح والمساء معروفة، لكن ذكرا كثيرا دي إمتى؟ في كل وقت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان أكثر الناس ذكرا لله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إخوتي، اخرجوا من الخطبة بهذه الجملة، بهذه الآية، بقول الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. هل أنت تذكر الله كثيرا؟ هل نستطيع أن نقول أنك ذاكر كثيرا؟ ولا يعني هذه هي. إذا ذكرت الله كثيرا كثيرا كثيرا أذاب هذا الذكر قلبك ورطبه. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ضع هذه إلى جانب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. إن بعضنا يشكو، أنا أذكر الله ولكن ما زلت أحس بقسوة في قلبي. أكثر الذكر وسيذيب ذلك قلبك. ألم تر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى رجل أن بطن أخيه سالت، قال اسقه عسلا، قال سقيته فزاد، قال اسقه عسلا، قال سقيته فزاد، قال اسقه عسلا، قال سقيته فزاد، قال صدق الله وكذب بطن أخيك. ثم أمسكت بطن الرجل، والأطباء اليوم يقولون هذا علاج صحيح، فإن العسل طهر بطنه، فلما طهرت أمسكت. فكذلك أقول لك إذا قلت لي أذكر الله وما زلت أشعر بقسوة، صدق الله وكذب قلبك. أدم ذكر الله، استمر في ذكر الله، أكثر ذكر الله، وحينها سيمسك قلبك الذكر. قال ابن القيم: فإذا دخل الشيطان القلب فجلس فيه، فجلس فيه فتمكن، دفع الشيطان الذكر إلى حواش القلب فلم يؤثر الذكر في القلب، فإذا انصرف العبد عن الذكر صرف الله قلبه، وإذا ثبت على الذكر أخرج الله الشيطان من قلبه. أثبت وأكثر من ذكر الله، وكف عن الكلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وحينها يصلح قلبك أن يدخله النور فتهتدي إلى الله وإلى الحق في الفتن. أسأل الله جل جلاله أن يهدينا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي، من أسباب تحصيل النور الولاية. قال الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكأننا في هذا الزمان نرى هذه الآية رأي عين. يزيد الإيمان، الاختلاف في الحق. إخوتي، هناك حق وأحق منه. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: العالم يرى الفتنة قبل أن تقع، والجاهل يراها بعد أن تقع. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود: نعيش في زمان، أنتم اليوم في زمان، يقول للصحابة: أنتم اليوم في زمان خيركم المسارع في الأمر، وسيأتي على هذه الأمة زمان خيرهم المتوقف فيه والمتثبت لكثرة الشبهات. فهدى الله الذين آمنوا. المؤمنون هم الذين يهديهم الله، يهديهم بإيمانهم. الله جل جلاله يهديهم بإيمانهم. وقال العلماء التفسير: هذه باء السببية، يهديهم بإيمانهم. فاللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. أين الإيمان؟ الدعاوى كثيرة، والدعاوى مطلقة، والكل يقول مؤمن. قال الحسن البصري: إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب قال نعم وكذب ورب الكعبة. إخوتي، إن قضية الإيمان تحتاج منا إلى مزيد كلام. حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه حين قال: لقد عشنا برهة من الدهر، كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. تعلم علم الإيمان، الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق به، وعمل القلب كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والإخبات والخشية، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة وذكر الله وتلاوة القرآن. هذا الإيمان كل مجمل، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إخوتي، إننا بحاجة إلى هذا الفرقان، فرقان الإيمان. إخوتي، إذا أردت هذا النور الذي تمشي به في الناس، فابدأ منذ هذه الساعة بتهيئة قلبك ليدخله هذا النور، بأن تذيبه بالذكر وتطهره بالذكر، ثم تأخذ أعمال الإيمان الأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اكشف الغمة عن إخواننا في ليبيا وأمثالهم. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم إنا نسألك أن تحقن دماء المسلمين. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم أهلك الظالمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.